يقول أديت العمرة في رمضان نفس السؤال، لكنه يقول أريد البقاء إلى الحج لكي يحج عن والدي المتوفى، فكيف أفعل؟ نقول الإنسان الذي يريد أن يحج عن غيره لابد أن يكون قد سبق أن حج عن نفسه، فإذا كنت قد حججت عن نفسك في سنوات مضت فحج عن أبيك أو عن غيره ممن هو متوفى أو عاجزا وأنابك، وتؤدي الحج عن غيرك كما تؤديه عن نفسك سواء، إلا أن النية عند الإحرام تنوي بها للغير. هذا يقول رجل تشاجر مع زوجته فتلفظ بكلمة الطلاق من غير قصد، فخرجت الزوجة وذهبت إلى أهلها، فهل هي مطلقة؟ لماذا تكلم بهذه الكلمة لو لم يقصدها في مثل هذا الموقف؟ مع الأسف الشديد كثير من الناس يسأل مثل هذا السؤال بهذه الطريقة، والإنسان إذا تمعن مثل هذا السؤال وجد أنه ليس صحيحا، أن الإنسان لم يقصد ما تدل عليه هذه الكلمة. الطلاق شرعه الله رحمة بهذه الأمة، ولكن متى وكيف؟ الناس في زماننا هذا يعتبرون الطلاق سيفا في يد الزوج يهدد به المرأة، وهذا يدل على سوء فهم لمن هذه حاله، فإن الطلاق لم يشرع لهذا، إنما شرع عندما يكون بين زوجين تعذر للاجتماع، فهل هناك من مخرج لكي يذهب كل سبيله ويرتاح من الآخر؟ قال الشارع نعم، هو الطلاق، امساك بمعروف او تسريح بإحسان. فالإنسان الذي يريد ان يطلق لا بد ان يدرس الموضوع من جميع جوانبه، ما يتعلق به هو، وما يتعلق بزوجته، وما يتعلق بأطفاله، وما يتعلق بمستقبله. هل المصالح أكثر من المفاسد أم المفاسد أكثر من المصالح؟ يدرس هذا بطمأنينة وتؤدة ويستخير ويفكر طويلا، ثم بعد ذلك يختار وقتا مناسبا لإيقاع الطلاق، وهو أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. هذا هو الطلاق الشرعي، هذا هو الذي يريد أن يتبع السنة ويستفيد من هذا الحكم الشرعي، وعلى هذه الطريقة وجه الشارع. أما أنه إذا دخل المنزل قام بصراخ وعويل بينه وبينها، ثم أراد أن يظهر شجاعته وقدرته وهيمنته عليها بأن له القدرة على طردها من البيت بالطلاق، فهذا دليل على ضعف شخصيته وعلى عدم قدرته على السيطرة على منزله، فالذي يدرك معنى الطلاق لا يستعمله إلا بالمعنى الصحيح. وأما أن يكون سلاحا كلما تحركت افعلي كذا وإلا أوقعت الطلاق، لا تفعلي كذا وإلا أوقعت الطلاق ونحو ذلك من العبارات، فإن هذا عمل رديء وعمل سيء يدل على ضعف هذا الرجل وعدم هيمنته على بيته وأسرته. الشارع احتاط لهذا الموضوع حتى لا يأتي أحد من اللعابين ويلعب بالأبضاع، فإن الأبضاع مصونة ليست محلا للعب، وإلى هذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فإذا قلت طالق أو زوجتك أو راجعت ولو كنت تمزح أو في حال غضب، فإنه يترتب على فعلك ما تدل عليه هذه الكلمة، لقوله عليه الصلاة والسلام النكاح والطلاق والرجعة، يعني ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، فأنت مؤاخذ بهذه الكلمة ولو كنت غير مريد لإيقاع الطلاق، مثل ما جاء في سؤال السائل أنه تلفظ بكلمة الطلاق وهو لم يقصد، يعني لم يقصد إيقاع الطلاق لكنه قصد النطق بهذه الكلمة ليهدد هذه المرأة، أليس كذلك؟ وإلا لماذا جاء بهذه الكلمة في هذا الموقف؟ لو كان لا يريد تهديدها لاختار كلمة أصلحك الله أو هداك الله أو اطمئني أو ارتاحي أو فكري أو نحو ذلك من الكلمات الطيبة التي تهدي أعصابه وأعصاب زوجته ولا تجعلهم في دوامة من الخصام واللجاج. فلا ينبغي للإنسان أن يستعمل كلمة الطلاق عند الغضب، ويترتب عليها مضمونها إلا في حال واحدة، وهي ما إذا صار الإنسان في إغلاق، بمعنى أنه لا يدري ما يقول، يهذي بما لا يدري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في إغلاق، لكن الإنسان الذي يفهم ما يقول ويفرق بين كلمة طالق وكلمة مرحبا فإنه يؤاخذ بهذه الكلمة. وعلى هذا فإنه يقع الطلاق، لكن لا يقع إلا حسب ما حدد، إما واحدة أو ثنتين أو ثلاث. وقد مر بنا الكلام على دلالات الألفاظ في هذا عندما تكلمنا على كتاب الطلاق في الدروس الماضية. فنصيحتي لكل مسلم أن يمسح من قاموسه كلمة الطلاق، وإذا أراد أن يؤدب أهله ويعلمهم ويدير شؤون منزله فليكن بغير هذه الطريقة، وليختر من الكلمات الطيبة ما هو خير له من هذه الكلمات. والرجولة والشهامة ليست في تهديد هذه المسكينة الضعيفة، فهي أمانة في يدك وأنت مؤتمن عليها بموجب العقد الذي تم وبه استحللت فرجها. فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فعلينا أن نتقي الله تعالى في الأبضاع وأن لا نعبث بها ولا نستحلها وهي حرام، أو نتخذها سلاحا نلعب به لإجبار هؤلاء المسكينات واستعبادهن بمثل هذه الكلمات، فإن الطلاق يستعمل عند الحاجة إليه، وهو رحمة ونعمة من الله امتن بها على هذه الأمة. فإن الإنسان لو كان إذا تزوج لا مفر له من هذه الزوجة إذا كرهها، فإنه سيكون في عذاب معها، لكن الشارع جعل له الطلاق لأجل أن يذهب كل في سبيله وييسر الله له من أمره فرجا ومغنما. يقول هذا السائل يسأل يقول ما هو الملتزم وهل ورد فيه شيء من الآثار على تفضيله؟ نقول الملتزم هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، وورد الالتزام به عند الانتهاء من طواف الوداع. وورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أثر أن الدعاء مستجاب عند الالتزام، وذلك أن الإنسان يوصق خده الأيمن وذراعيه وصدره في هذا المكان، وأما بقية الأماكن من الكعبة فلا يشرع التزامها. فمن أراه من بعض الناس الذين يمسكون بالكعبة من جميع جهاتها فهذا العمل غير صحيح وغير مشروع. يقول هل تؤكل البهيمة التي قتلت بسبب فعل الفاحشة بها؟ نقول لا، وإنما تحرق أو تدفن بعد قتلها. ومن الأسرار الطبية التي ذكرها الأطباء فيما بعد يقولون إن طعم وآثار اللحم يتغير بسبب هذه الفعلة القبيحة. هذا السائل أيضا يسأل في الطلاق في مثل السؤال السابق، إلا أنه يقول أنه قال لها أنت طالق بالعشر إن ذهبت، فهذا إن لم يكن قد فهم الجواب فعليه أن يراجع المحكمة. هذا يسأل يقول هل للإنسان أن يستمتع بزوجته أثناء حيضها؟ نقول يستمتع بها بما دون الفرج، وأما الفرج فإنه مكان الأذى، والله تعالى يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فكون الإنسان يستمتع بزوجته فيما دون الفرج لا بأس بهذا، ولكن لا يجوز له أن يقترب من مكان الأذى. وهذا يسأل يقول هل يجوز للإنسان أن يقضي الصلوات الفائتة التي لم يصلها في فترة سابقة من عمره كل فرض مع مثيله في وقت لاحق؟ نقول لماذا كان قد ترك الصلاة؟ هل تركها جهلا أم تركها كسلا أو جحودا؟ إن كان تركها جهلا بالحكم لا يدري أنها واجبة فهذا يقضيها، وأما إذا كان تركها إهمالا وكسلا أو أنه يجحد أنها واجبة مع علمه بوجوبها وتعليمه لوجوبها فإن هذا لا يقضيها، لأنه كان كافرا في وقتها، والتوبة تجب ما قبلها فيعتبر من توبته قد أسلم ولا قضاء عليه لما مضى. يقول أديت العمرة عن أحد أقاربي في شهر شوال وأريد الحج عن نفسي أو عن قريب آخر لي، فما الحكم؟ هل أصير متمتعا؟ نقول نعم أنت متمتع وعليك فدية التمتع ولو كانت العمرة لشخص والحج لآخر، ما دام أن العمرة والحج في سفرة واحدة. يقول هل يمكن للإنسان أن يحج عن نفسه وعن قريبه المتوفى في وقت واحد يجمع بينهما؟ نقول لا، النسك لا يكون إلا لواحد، الحج لا يكون إلا لواحد، وكذلك العمرة لا تكون إلا لواحد، فلا يشترك اثنان في النسك. يقول والدي في بلد بعيد وعاجز ماليا عن الحج وأنا قادر وأعمل هنا، فهل لي أن أحج عنه بعد أن حججت عن نفسي؟ نقول والدك لا يجب عليه الحج ما دام أنه فقير، فليس الحج عليه بواجب، والله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يقول كان أبي يخرج زكاة الفطر مالا طوال السنين والآن اقتنع أن يخرجه قوتا، فهل يجب علينا شيء فيما مضى؟ نقول لا، الذي مضى قضى في وقته حسب ما أفتاه عليه الذين كانوا عنده. يقول إنسان يريد أن يحج ويريد أن يضحي ويوكل عليه أحد الناس، فهل عليه إثم؟ ثم إذا قلم أظافره وشعره عند إحرام. نقول الإنسان الذي يريد أن يحج ويريد أن يضحي، فإذا أناب أحدا، إذا كانت تضحيته تذبح في بلده، فإنه ينيب أحدا ليقوم بذبحها عنه إن لم يكن أحد من أولاده يستطيع ذلك، فهذا لا بأس به، لكنه من دخول عشر ذي الحجة لا يقلم أظافره ولا يأخذ من شعره شيئا حتى يطمئن إلى أن أضحيته قد ذبحت. إذا كان عادتهم يذبحون مثلا في أول النهار فإذا مضى أول النهار فإنه له أن يقلم أظفاره ويأخذ من شعره، إلا شيء واحد وهو حلق الرأس للحج، فإنه لا بأس به ولو لم تذبح أضحيته، لأن حلقه لرأسه حينئذ نسك وعمل من أعمال الحج. أما أخذه من شعر غير رأسه أو تقليمه لأظفاره فلا يأخذ منها شيء حتى يطمئن إلى أن أهله قد ذبحوا أضحيته. يقول: إنسان يريد أن يحج قارنا فهل يشتري هديه من منى أم أنه يسوقه حيث السوق صعب؟ نقول: لا يشترط سوق الهدي للقارن ولا للمفرد، وإنما سوق الهدي تطوع، فمن ساق الهدي فإنه لا يتمتع بالحج، وإنما يلزمه أن يبقى بإحرامه حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم العيد. فسوق الهدي ليس من أعمال القارن والمتمتع، لكنه من أعمال القارن والمفرد، ولكنه يلزمهما البقاء بإحرامهما حتى يذبح الهدي، فهو عبادة إضافية. وعلى هذا فهدي القران يشتريه الإنسان في يوم العيد من منى، أو يوكل لذبحه مثل ما جرت العادة، البنك الإسلامي يذبحه في يوم العيد أو أيام التشريق. هذا يسأل سؤال يقول: ما حكم صلاة الإنسان في المساجد التي بها أضرحة؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. ثم صل على محمد. فلا يجوز للإنسان أن يصلي في عند المقابر، عند القبور، ولا يصلي في المقابر إلا صلاة الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر صلاة الجنازة على المرأة التي كانت تقم المسجد، فلما ماتت لم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم ذهب وصلى عليها. وأما غير صلاة الجنازة فإنها لا تصح عند القبور، ولا يجوز دفن الموتى في المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه البيوت التي لا يصلى فيها بالمقابر، قال: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا النوافل في بيوتكم حتى لا تشبه بيوتكم المقابر، لأن المكان الذي لا يصلى فيه شبيه بالمقابر. وعلى هذا فلا يجوز بناء المساجد على القبور ولا دفن الموتى في المساجد، فأيهما السابق فإن له الحق. فإذا كانت القبور أولا وبني المسجد عليها فإن المسجد يهدم، وإن كان المسجد أولا ودفن فيه فيما بعد هذا الميت فإنه ينبش ويخرج عن المسجد. والصلاة في المساجد التي فيها قبور لا تصح. هذا يقول: ما حكم مرور الإنسان أمام المصلي في الحرم؟ لا لو سمحت وضح لنا انت بتقول ما تصليش خالص مسجد ولا جنب القصر؟ يعني مسجد ده مسجد سيدة زينب عندنا في القاهرة. المسجد المحاط وداخل سوره قبر لا تصح الصلاة فيه، سواء كان في مقدمة المسجد أو في يمين المسجد أو في مؤخرة المسجد، ما دام أنه يحيط به سور المسجد فإنه لا تصح الصلاة فيه. هذا يسأل يقول ما حكم مرور الإنسان أمام المصلي خاصة في الحرم؟ نقول مرور الإنسان أمام المصلي دون سترته لا يجوز، وعلى المصلي أن يمنعه، وهذا في كل مكان إلا عند الضرورة كما يحصل في الحرم، فإن للضرورة أحكامها في الزحام الشديد. فإذا كان الإنسان يجد له طريقا غير المرور بين يدي المصلي تعين عليه ذلك ولا يجوز له المرور من بين يدي المصلي، فإن كان لا يجد طريقا إلا أن يمر فإنه حينئذ يجوز للضرورة. يقول ما حكم زواج الإنسان من بنت أخته من الرضاع؟ نقول هو خالها فلا يجوز له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فأنت خالها من الرضاع فلا يجوز لك أن تتزوجها لأنها بنت أختك. يقول هل صحيح أن الإنسان المحرم لا يجوز له أن يقطع شجرة ولو خارج الحرم؟ نقول لا، إنما الذي الشجر الذي لا يجوز قطعه هو ما كان داخل الحرم، يعني حرم مكة، فمثلا مزدلفة من الحرم وعرفات ليست من الحرم، فالشجر في مزدلفة ونحوها لا يجوز للإنسان يقطعه، وكذلك في جبال مكة، وأما في عرفات فإنه خارج الحرم فيجوز للإنسان أن يقطعه ولو كان محرما. يقول هل لا يجوز للمحرم أن يحلق رأس غيره؟ نقول لا، ليس صحيحا، بل يجوز للإنسان أن يحلق رأس غيره ورأسه هو. يقول الإنسان إذا ذهب لزيارة المسجد النبوي ماذا يعمل؟ هل يذهب للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أم يصلي؟ نقول الإنسان إذا دخل المسجد النبوي، والإنسان إذا أراد أن يزور المدينة فليكن قصد زيارة المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فإذا وصل المسجد صلى فيه تحية المسجد ركعتين، ثم بعد هذا يذهب ويسلم ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. هذا يقول ما حكم الاجتماع بين المغرب والعشاء لمدة 3 أيام لاستقبال المعزين لمن مات له ميت؟ نقول الإنسان إذا مات له قريب فإن من حق إخوانه المسلمين أن يعزوه، فمن حقوق المسلم على المسلم أنه إذا أصابته مصيبة عزيته، والتعزية إنما تكون عند مقابلتك له في المسجد أو في المقبرة أو في الشارع أو في مكان العمل، وليس لها تحديد ولا توقيت معين. فإذا أن إنسانا جلس في بيته وأتاه أحد بعد المغرب ليعزيه فهذا لا بأس، لكن أن يتخذ اجتماع ويجتمع الناس وتقام الموائد ويؤتى بالمقرئين ونحو ذلك، فإن هذا العمل ليس بصحيح وليس من السنة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، فأنت تأتي وتعزيه وتخرج ولا يجتمع عنده الناس ولا يجمع الناس عنده لأجل أن يأكلوا ويشربوا.